ولما كانت الحلقة 66 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد ففتحت باب السهر ومدت مائدة السمر، وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأصفى من روح المدام، جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ما قدر لا بد أن يكون، وأن ربك خلاف الظنون، فقد أراد الملك تشرين أن يحرم ابنته على الجن المؤمنين، فوقع في يد ذلك الملعون الملك شباط ابن كانون، ذلك الكافر الملعون الذي استعان بالأرواح الشريرة ووضع يده على الجزيرة، ثم تركهم يسكنونها مقابل جزية يدفعونها، وها هو ذا يهبط الجزيرة ليطلب يد الأميرة. وحاول الملك تشرين أن يلتمس منه العطف وأن يعتذر له بلطف، ولكن الملك شباط غضب واستشاط وهدد وتوعد وأرغى وأزبد، ولم يجد الملك تشرين إلا أن يستكين ويلين. وقبلت الأميرة المحزونة ما ترفضه وتأباه لتنقذ أباها من أذاه، وقبل أن يرد عليها أمهات وصلت إليهم أصوات، فاختفى أمهات واختفت آب، وانفتح الباب ودخل تشرين ووراءه شباط وهو بادي الانبساط، وأشار ملك الجان إلى ابنته نيسان وهو يغالب الأشجان ويظهر الفرح والامتنان. مولانا ومعاه الملك شباط. اتفضل. ما انا هتفضل وادخل الاول. بنتي الاميره نيسان. تمام اهو ده الكلام. يا سلام. ايه ده؟ ده صديقنا ونسبنا الملك شباط. اهلا وسهلا. تمام اهو ده الكلام. يا سلام. اتفضل ارتاح. اتفضل. ما انا هتفضل واقعد اول. ابويا. انت عارفة ان الملك شباط عزيز عندنا قوي. بس حلوة قوي الكلمة دي. الله. قوليها لي. اللي هي ايه الكلمة دي؟ كلمة ايه؟ كلمة قوي من بقك انتي. حلوة قوي قوي. اصلا انا قوي واحب كلمة قوي قوي قوي قوي. ايه ده يا والدي؟ ده عريسك يا بنتي. سمعيها لي. اللي هي ايه بس الكلمة دي؟ كلمة ايه؟ كلمة قوي من بقك انتي. وبعدين يا والدي؟ قولها له يا بنتي. طيب يا سيدي. قوي. الله. ايه ده؟ من حق ايه؟ احنا ما سلمناش على بعض. لا. ازايك سلامات. ايش حالك؟ طيبون. كيف الحال؟ ايدي ايه ده؟ يا صديق الملك شباط، دول زهرات رقيقات في الجن كده بنات. تعالي هنا جنبي يا ربي. عشان تتكلموا على راحتكم انا حسبكم لوحدكم. استنى يا ولد. اسكتي انتي. ما انا راجع يا بنتي. بس بيتقفل. يلا يلا بالعجل هم يا جمال. طب بس استنى استنى. هم احنا الوقت لوحدينا. لكن ربنا تلتنا. فين هو فين؟ ما تشوفوش العين. امال تشوفيه ازاي؟ اشوفه بقلبي. طب تعالي هنا جنبي. حكمتك يا رب. انت بترفضي امري؟ لا لا لا بس يعني. انت ما تعرفيش جبروتي لما تطلع علي عفاريت. طب بس حلمك حلمك. انت مكسوفة تيجي جنبي؟ أجانا جنبي. العفاريت الزرق كلموني عنك وصفولي جمالك وحسنك. وبعدين؟ لقيتك أجمل من وصفك. وبعدين؟ جيت لوالدك وأمرته يديني يدك. وبعدين؟ ودينا وجيت لك وقعدت جنبك. يلا يلا بالعجل هم يا جمال. انت عايز ايه؟ عايزك تغزليني. اغزلك؟ ايوه تغزليني. اضربيني شديني من قروني. شوفي قروني قد ايه. شوفي لحيتي طول ايه. انت بتعملي كده ليه؟ طب بس ابعد عني شويه. ما انت مش راضيه تقربي عليا. طب بس اهي ابعد بقولك. شعرك الدهب حاجة لها العجل. طب بس شيل ايدك ليا. مفيش قوة تحميكي مني. سيبني انت مش جاي تتجوزني. انت جاي تسرقني. انت جاي تسرقني. الله نيسان هي مالها؟ اسألها. هو ده اللي اتفقنا عليها بنتي؟ لا لا يا والدي. انا قبلت اضحي علشانك بنفسي. لكن دي حاجه فوق ارادتي. امال ليه وافقتي؟ انا ما قبلتش الا علشان والدي. ليه بس كده يا بنتي؟ مش كفايه ان عشانك انتي هسيب ديانتي؟ اللي يسيب ديانته علشان واحده يبقى ملوش عقيده ثابته. نسان عجبك كده يا ملك الجن؟ لا لا هي هتقول لا. ما هي مش موافقة. ده بس من المفاجأة. ده نصاعها. ازعق. لا لا ولا تزعق ولا تتخلق. تعال انت بس معايا دلوقتي وكل حاجة هتتصلح بعدين. امتى؟ بعدين. مبسوط يا تشرين. اتفضل. قالي اتفضل. ما انا هتفضل واخرج الاول. مولاتي آب. شفت يا آب؟ شفت اللي احنا فيه؟ واحنا نقبل كده ليه؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ قدامك الحل يا مولاتي. أنا عملت إيه في دنياتي؟ هو أمهات مش قالك هو اللي يقدر يدلك؟ أيوة يا آب قالي. أنا إيه اللي مسكتني؟ مش فاهمة سكتين ليه؟ هيحصل إيه؟ مش هيحصل أكتر من اللي احنا فيه. هو فين يا آب؟ هو واقف هناك عند الباب. عم أمهات. أنا هو يا مولاتي. أنت شفت شباط يا عم أمهات؟ وسمعت وشفت كل حاجة بعيني. أنت ليه تكون بضحية؟ ده الموت ولا الدنية؟ أمهات لازم يقف جوازك من شباط. شباط ابن كانون الكافر الملعون. وبعدين؟ ده البني أدمين ولا الكفار دول الملاعين. قوموا معايا اوديكوا لرمش العين. رمش العين؟ تعالي يا مولاتي تعالي. انا بفكر في مولانا. مادام عمل كده مولانا يبقى ملوش طاعه علينا. بس والوقت بقى انا هعمل لكم الحصان ابو جناحين واوديكوا من هنا لهناك في غمضه عين. حصان. اركبي يا مولاتي. تعالي. يلا يا عم أمهات يلا فوق يا حصان فوق كمان. وفرد الحصان جناحيه وطار بمن عليه، وفي لمح البصر وصل إلى أرض البشر. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 66 بعد 165 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.